الحمد لله، رجل عقد وسمى أهل الزوجة المهر بكذا مثقال من الذهب، مثلا بعشرين مثقالا ذهبا، فذهبوا إلى المحل واشتروا الذهب، ثم تبين بعد فترة أن هذا الذهب مزيف، فهل يجب على الزوج شيء؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يعطيهم، أن يعطي للزوجة قيمة الذهب، أو أن يعطيها ذهبا بمقدار 20 غرام، أو بالمقدار 20 مثقال، أو بالمقدار الذي توافق عليه. هل يؤثر ذلك في العقد؟ الجواب لا يؤثر ذلك في العقد، لأن ركني العقد هما القبول والإيجاب، فإن حصل القبول والإيجاب بقي المهر والشاهدان، هذه داخلة في العقد لكنها لا تؤثر على صحة العقد، والله تعالى أعلم. وإن تبين أن الزوج قد اتفق مع صاحب المحل فهذا غش من الزوج، ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه ويستغفر، وأن يرد للمرأة حقها، لأن الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. في كل الأحوال الظاهر أنه لا يؤثر على العقد ما دام قد حصل القبول والإيجاب، والله تعالى أعلم.